بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. حادثة الإفك. الإفك عظيم الكذب والافتراء. قال الإمام الزهري رحمه الله: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت على راحلتي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي راحلتي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على البعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فلتحاول كل امرأة أن تضع نفسها أو ابنتها مكان عائشة رضي الله عنها، فتاة صغيرة في ليل مظلم وحدها، في مكان مقفر والناس كلهم قد ذهبوا. تقول عائشة رضي الله عنها: فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني ويرجعون إلي، وهذا من فطنتها وذكائها رضي الله عنها، ولو كان غيرها من النساء لصاحت وصارت تركض يمينا ويسارا شرقا وغربا تبحث عن أهلها، ولكن عائشة رضي الله عنها لكمال عقلها جلست في مكانها، لأنها علمت أنها لو خرجت خلفهم ستضيع. تقول: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وهذا يدل على أمرين اثنين: الأول شجاعة عائشة رضي الله عنها، الثاني رعاية الله لها، وذلك أن الله تبارك وتعالى ألقى عليها النوم حتى لا تفكر في القوم وفيما سيأتي إليها من حيوانات أو أناس أو غير ذلك. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي. والغريب في هذا الرجل رضي الله عنه أنه كان هو وقبيلته كلهم معروفين بكثرة النوم، حتى إنه جاء في حديث أن زوجته جاءت تشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن صفوان لا يصلي الفجر. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: يا رسول الله، إنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فالقصد أن صفوان بن المعطل كان متأخرا عن الجيش، ولعله بسبب النوم، وسار على طريقهم فوجد عائشة رضي الله عنها نائمة في مكانها. تقول عائشة: فرأى سواد إنسان نائم من بعيد، فأتاني فعرفني حين رآني، لأنها لما كانت نائمة كان وجهها مكشوفا. تقول: وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطأ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فوصلنا إليهم فهلك من هلك. تقصد أن الناس تكلموا في عرضها لما رأوها قادمة مع صفوان لوحدها، فتكلم فيها من تكلم من المنافقين، حتى إنه نقل فيما نقل من كلامهم كلام عبد الله بن أبي بن سلول أنه قال: والله ما جاء إلا بعد أن فجر بها وفجرت به، والعياذ بالله، فلعنة الله عليه. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرضت عائشة يلاطفها ويسليها، كما في الحديث المشهور لما قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، وما ضرك يا عائشة، لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قالت عائشة: حتى خرجت بعدما نقهت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول بالتبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة: وما قال؟ قالت عائشة: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. لك أخيتي أن تتصوري نفسك وقد اتهمت في عرضك، كيف تكون حياتك؟ وكيف تنعمين وأعز ما عند المرأة عرضها؟ قد تتهم بكذب أو بسرقة أو بغيبة أو بربا أو بتبرج، لكن أن يصل الأمر إلى العرض فهذا أخطر شيء تصاب به المرأة. قالت: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال: كيف تيكم؟ أي لم يتغير من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن الذي تغير أن عائشة علمت السبب، الآن عرفت لماذا تغير حال الرسول صلى الله عليه وسلم معها. فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت عائشة: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أصبحت أبكي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. وهذه الفترة يذكر أنها استمرت أكثر من شهر، والناس يتكلمون في عائشة ويخوضون فيها والوحي منقطع، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري حقيقة الأمر. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أما علي رضي الله عنه فهو زوج ابنته وابن عمه وأقرب الناس إليه من حيث النسب، وأما أسامة فهو قد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فلذلك استشارهما النبي صلى الله عليه وسلم لقربهما من بيته ولمعرفتهما بعائشة رضي الله عنهم. أما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. أسامة رضي الله عنه نظر في صالح عائشة ولذلك برأها، وأما علي فنظر إلى صالح النبي صلى الله عليه وسلم والهم الذي ركبه من هذه القضية. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة خادمة عائشة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا يريد صفوان بن المعطل ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري وهو سيد الأوس فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. أما سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقد احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ وهو من الأوس فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، أي إن هذا التصرف منك تصرف المنافقين. وهذا يبين لنا أنه يجوز إطلاق كلمة المنافق على من تصرف تصرفات المنافقين، أي في هذه الصفة، وهذا يسمى النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. تقول عائشة: فتساور الحيان، وفي رواية أخرى: فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت، وترك أمر عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عائشة: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي، وقد كنت بكيت ليلتين ويوما،